من مثوبة الأجر، يقول: هل يفطر البخور وأنا صائم؟ وإذا كانت الإجابة بنعم فما رأيكم في الغبار إذا استنشقه؟ لازم البخور أحرق، لأن بعض أهل يرى أن السعق يبطل الصوم، فالأحرق لهم من لا يستعق البخور وهو صائم. حسابكم الله يقول: ما موقف الإسلام من الشعر وما رأي سماحتكم القائل؟ الشعر قسمان، شعر جيد فيه الحكمة وفيه الدعوة إلى الخير، هذا موقف الإسلام منه تحذيره، كما قال المسلمين من الشعر حكمة، وقال لحسان: اهدوا الكفار قول المسجد الجد إنه لا أشد عليهم وقعا من النبي. فالشعر الحسيب الطيب في شعر حسان وشعر لأن المليه بن قليل والقحطاني وإلى كلها قليلة، أما ما سوى ذلك تركه أولى والحذر من أولى. لا في الحديث لا ينجر أحد قلب أحد طيحا صبيا خير من أن ينتهي الشعر، يعني شعر مذموم فيه مدح الدم وتحديد الباطل وتثبيت الحق، هذا شعر باطل. ثم قال تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، فغالب الشعر يجب تركه، وإنما يصاب الشعر الطيب الذي ينده الحق ويدعو إليه ويذم الباطل ويحذر منه. أحسن الله إليكم. امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء وجاءتها العادة الشهرية، فهل لها أن تقضي هذا اليوم كما قال به بعض أهل العلم؟ نذرت. امرأة نوت أن تصوم يوم عاشوراء وجاءتها العادة الشهرية. لا يلزمها، أما أهل نذر من ترى النية لا يجب ذلك، معذورة. تؤجر على نيتها؟ لا، يرجى لها ثواب الصائمين. أثابكم الله يقول: ما حكم القتال ضد الصرب في كوسوفا، وهل يطلق على من يقتل من المسلمين شهداء؟ نعم، قتال شرعي ضد الصرب، والصرب من النصارى الخبثاء والآلم المسلمين، فالقتال لهم من أعظم الجهاد في سبيل الله. جاء في بعض الروايات أن خطب خطبتين وألحق على الأمر الجمعة، ألحق عليه بالجمعة. أثابكم الله، شخص اشترى سيارة من الوكالة وسجل الأوراق الجمركية باسمه، فهل يجوز له بيع السيارة قبل تسجيل استمارة السيارة باسمه، علما بأن أوراق المبايعة باسمه؟ يعلم معنا، لكن أحوط والأولى بعد التسجيل، الأحوط والأولى بعد التسجيل بعد انتقالها إليه وأخذ وثيقة بذلك. أثابكم الله يقول: هل صحيح ما يقال بأن روح النائم تصعد فتسجد تحت العرش إن كان متوضئا، وإن لم يكن كذلك سجدت بعيدا عنه؟ لا أذكر شيئا يعني. هل من المشروع بحث الإنسان عن شخص يؤول له كل ما يرى من منامات، وهل التأويل مقتصر على أشخاص دون غيرهم، وهل من قال بالتأويل بغير علم كان كمن قال في القرآن بغير علم لحديث أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة؟ ثم هو العلم إنسان ولا هو العلم؟ إن كان رأى ما يكره فلينفق اليسار ثلاث مرات، ليستعذ بالله من الشيطان، ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ينقلب على جنبه الآخر ولا تضر ولا يكبر بها أحدا. أما إن رأى ما يحب فليحمد الله رحمه، ولا حاجة إلى سؤال الناس، وإن سأل أهل العلم والبصير فلا بأس، أما من لا يراه عنده علم لا يسأل. أثابكم الله يقول: رجل يعالج من المس بالقرآن ويأخذ على هذا مالا، فهل هذا المال حلال أم حرام؟ رجل يعالج من المس بالقرآن ويأخذ على هذا مالا، المال حلال أم حرام؟ لا حرام، الصحابة أخذوا على علاج الذي مالا وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: إن حق ما أخذته إلا كتاب الله. أثابكم الله يقول: ما حكم التجارة بالذهب من قبل البنك بالهاتف، حيث يشتري لي بمبلغ كذا وحين تطلب الذهب يعطيك سندات وليس ذهبا بعينه؟ لا، لابد يكون الذهب يدا بيد، لابد يكون الذهب يدا بيد، مثلا به سواء بسواء، إذا وكلت تشتري له ذهبا بذهب، فضة بفضة. أسألكم الله يقول: ما حكم شراء الأسهم غير البنكية مثل أسهم الشركات؟ إذا كان معلوم لا بأس، أسهم في أرض أو في أمتعة أو في سيارة أو ما أسهم معلوم يكون يعني مهم. أسألكم الله، يقول: هل يجوز رفض البيع من قبل البائع لغلط في السعر إذا أعطي إليه؟ هذا سؤال مثلا إذا كان بينهم غلط يرجع لمحكمة النزاع. أسألكم الله، يقول: هل الصف الأول في صلاة الجنازة له فضل كما في الصلوات المكتوبة، وهل يسن للمسلم المسابقة إليه؟ واحد. إذا كان يرجع حضر الجنازة المسابقة إليه مطلوبة، الصف الأول هو من الثاني وهكذا. سألكم الله، شخص أجرى عملية الكلى وقال له الأطباء: يجب أن تصلي لوحدك في بيتك ولا تذهب إلى المسجد حتى لا تنتقل إليك الجراثيم وتفشل العملية. شخص أجرى عملية الكلى وقال له الأطباء: يجب أن تصلي لوحدك في بيتك ولا تذهب إلى المسجد حتى لا تنتقل إليك الجراثيم وتفشل العملية، ولكنه أراد الأجر من الله عز وجل، فوضع كماما طبيا على وجهه، فقال له أحد الإخوة: لا يجوز لك أن تصلي وأنت متلثم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عليه؟ لا حرج إن شاء الله، هذا المحرم، المحرم هو الذي لا يغطي وجهه، أما غير المحرم فلا بأس أن يغطي وجهه أو يغطي عنه، لا حرج عليه، يدعس هذه اللباس، يسلم على المسلم، على المسلم مع المسلم. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم تغطية المرأة على عم أبيها وهو خال أمها في نفس الوقت؟ عم أبيها أمها، خال أمها خالها، ما التقليل؟ ما حكم التغطية، تغطية المرأة على عم أبيها؟ لا لا لا لا، ليس لها هي، خال أبيها خال، وعم أبيها أمها، وعم أمها عمها، وخال أمها خالها. يقول رجل: إنه مشلول عاجز عن الحركة ويملك عربة كهربائية يستطيع أن يذهب بها إلى المسجد ويرجع بدون مشقة، فهل تجب عليه الصلاة في المسجد مع الجماعة؟ الأحوط له ويسلم على الجماعة، ما دام بهذه المثابة يتيسر لها الذهاب، الأحوط له ويسلم على الجماعة لأنه طالب. أثابكم الله، يقول: يحصل الآن في معارض بيع السيارات أن يأتي صاحب السيارة ليبيع سيارة، وصاحب المعرض يكون معه مجموعة من الشريطية الذين يعملون تحت يده، وعندما يبدأ الحراج للمزايدة يقوم الشريطية بالمزايدة، وتكون بينهم إشارات معينة، يعني بعضها أن لا تزيد على السعر المعين، فيتوقف المزاد على ثمن قليل لا يساوي سعر السيارة، فيضطر صاحب السيارة إذا كان محتاجا أن يبيعها بذلك السعر، فما حكم هذا البيع وما نصيحتكم لأصحاب المعارض؟ هذا لا يجوز، تواصي بعدم الصوم حتى يشتروها رخيصة أو الزيادة في الشراء في النجس، كل هذا لا يجوز، لا يجوز الصوم بنية النجس حتى إزالة السرعة وهو ما يريد السرعة، ولا يجوز التواصي من الحاضرين بعدم الزيادة حتى يخفوها ويهلموا صاحبها، كل هذا لا يجوز، فليجب أن يتكلم كل واحد منها عنده ومن يريد فرا في الزيادة ولا في الصوم عدل. نعم. أصابكم الله، رجل خطب امرأة ولم يعقد عليها، هل يجوز له أن ينظر إلى أمها؟ لا، حتى يعقد ليس له نظر إلى أمها حتى يعقد على البنت. يقول: ما صحة الحديث القدسي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: النظرة إلى المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من تركه ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، وما صحة الحديث من كان له شعر فليكرمه، وما صحة الحديث حافظ على العصرين؟ ما أعرفها، ما أعرفها لكن بعضهم المؤمن على هي أعتني يغض بصره ويحذر كما قال جل وعلا: قل لهم وظن أبصارهم، والأهل وعلى أن يحافظ على ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله، ومن اتقى الله فبما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالله جل وعلا بين حال المتقين والصابرين والمستقيمين. من كان له شعر فليكرم، له بعض الأحاديث. نعم، جهة من قتادة. نعم. حديث حافظ على العصرين؟ ما أشعر. أثابكم الله يقول: إذا أردت أن أبدأ الصلاة دائما أستعيذ بالله من الشيطان قبل تكبيرة الإحرام، فما حكم ذلك؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من يريد التعوذ قبل قراءة القرآن، أما قبل الإحرام ما ورد ذلك. أثابكم الله يقول: ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا حرج في ذلك، فعله بعض السلف وبعض الصحابه فلا حرج في ذلك. أثابكم الله يقول: هل يؤجر المسلم عندما يسلم على أخيه بقوله سلام، أم أنه لا يؤجر إلا إذا قال السلام عليكم؟ السنة يقول السلام عليكم. نعم. يقول: ظاهر حديثي الباب بيع النخل مؤبرا مخالف. ظاهر الأحاديث حديث الباب بيع النخل مؤبرا مخالف الأحاديث التي تنهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فكيف يجمع بين الأمرين؟ ما يجوز، ما هي بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، بيع النخل يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، إذا باع وقد بدا صلاحها وشرى الثمر تبع له، هذا هو مستقل، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، إذا باع النخل قد أبدل وشرط المشتري من الثمرة تبع، هذا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أثابكم الله يقول: ما حكم شراء الموز وهو أخضر علما بأنه ينضج بعد شرائه بيومين؟ إذا يقطع في الحال ما له، إذا يقطع في الحال ثم أنه يبقى لا يصلح حتى ينضج، لكن هذا مقطوع. ليش مقطوع وأخضر؟ إذا مقطوع سواء مستوي ولا مستوي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نظر المرأة في الفيديو لمحاضرات بعض المشائخ والاستفادة من علمهم ودروسهم؟ هي محاضرات مفيدة لا بأس، تسمع لكن الاستفادة من الفيديو لمحاضرات دعوة إلى الله لا بأس، يجب على من صور. يقول: ما حكم تغيير بعض الأسماء بما يشابهها مثل دخيل الله أبو داخل وعبد الله عبادي وعبد الرزاق أبو رزق؟ نعم. نار جهنم هل تفنى؟ نار جهنم باقية أبد الآباد، نسأل الله العافية. الجنة باقية أبد الآباد، الكفار مخلدون في النار أبد الآباد، والمؤمنون مخلدون في الجنة أبد الآباد. يقول: لي والدان كبيران في السن ويتكلمان أحيانا بأقوال شركية مثل يا محمد أو يا أبي، وعندما أنبههما أن ذلك شرك يستغفران، ولكن بعد أيام يرجعان إلى تلك الأقوال بدون قصد منهما، فما موقفي من ذلك وهل أقاطعهما؟ يعني عقلهما معهما عليك التنبيه، وهذا لا يجوز، كل ما وقع منهم فيه تكرر تنصح، أما إذا كان قد خرف ذهب عقلهما لا يجوز. يقاطعهم؟ لا يقاطعهم، تابع النصيحة. أحسن الله إليكم. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم كما في الحديث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، فهل النهي من أجل ألا ينجس الماء؟ وكيف نجمع بينه وبين حديث بئر بضاعة مع أنها كانت تلقى فيها الكلاب ودم الحيض؟ لأن البول الدائم قد يحصل ما ينجسه، قد يغيره وسيلة إلى إيذاء الناس أيضا، وأن هذه تلقى من غير قصد، تقع معها كثير لا يتأثر بها. أسألكم الله يقول أو تقول: ما حكم تغطية المرأة على إخوة زوجها مع العلم أن زوجها يجبرها على أن تكشف، وكذلك على عم زوجها أو خال زوجها؟ عليها الحجاب عن إخوته وعن عمه وخاله، وليس لها طاعة في زوجها، إنما الطاعة في المعروف، ليس لها أن تطيعه، ولا لها أن تحتجب عن إخوته وعن خاله وعمه وبني عمه وعن زوج أختها وأختها ذلك. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. شاب ملتزم إلا أن والدته تكشف على أقاربه أعمامه وبنيهم، وقد حاول مع والدته أن يبين لها الحق إلا أنها لا تستمع، فهل يخرج من البيت وماذا؟ نصحها دائما، لا يستهد مع أخواله ومع أقاربه، نصحوها لا يستهد، يهدها الله، يدعو ربها لها بهداية في سجوده وفي آخر التحية في صلاته في الليل، إن شاء الله لها الهداية ولا يقاطعها. الله يقول وصاحبهما في الدنيا نار وهما كافرا ان كان كبيرا السن لا يسعى كبيرا السن لا يقاطعها تابع النصيحه تابع النصيحه كما قال الله جل وعلا وصاحبهما يعني كافرا في الدنيا نار. يقول ذكر احد العلماء عند حديثه عن ظل الله في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله قوله الله عز وجل يخلق شيئا يظلل به من شاء من عباده فهل يستقيم هذا المعنى؟ هذا من التأويل لا يواجب إمرأة الحج على أفراد ويقول الله على مكفية يظله مظله عاكه يظل في أعلامها سبحانه. ما هو الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع؟ شروط البيع شروط الحج الشروط في الشروط أنه يستوي كذا ولا كذا ولا تفعل كذا وكذا يشروط في البيع أنه لا يبيع على أحد أو أنه لا يستعمل في كذا هذه شروط فيه. أما شروط البيع كان البيع معلوم كان معروف كونه بلغ أو بتأجيل إلا بقية الشروط. تقول توفي زوجي ولي منه 4 أطفال ثم قام شقيق زوجي بخطبتي من أخي الأكبر لأن والدي متوفى إلا أن شقيقي وباقي أشقائي رفضوا ذلك رفضا تاما وأرادوا تزويجي من شخص آخر لا أرغب الزواج منه ثم لجأت بعد الله إلى أحدهم وذكرت له بأن شقيق زوجي المتوفى أولى الناس بتربية أبنائي فاقتنع وقام بتزويجي لشقيق زوجي ثم قام باقي أشقائي بمقاطعتي ومنعي من زيارة والدتي والحديث معها عبر الهاتف والسؤال ما الواجب علي بعد إصرارهم على مقاطعتي وهل علي إثم في مقاطعتهم؟ أيهم عليهم هم عليهم أما أنت استطعت النور الوالدة وصليها إلى أن تستطيع فليهم عليهم. أثابكم الله. يقول أنا شاب أريد أن أعمل ولم أجد سوى العمل في البنوك الربوية فماذا تنصحونني؟ لا يجوز العمل لا يجوز العمل في البنوك الربوية ومن يتق الله جل له مخرجا ومن يتق الله جل له مخرجا إذا الله يستر الله عنك. أما البنوك الربوية فلا يجوز. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول هل صلاة معاذ بن جبل رضي الله عنه بقومه العشاء وهي له نافلة تدل على جواز صلاة 4 ركعات بكلام واحد يجلس فيها للتشهد بعد الثانية؟ لا كان يصلي مع النبي العشاء ثم يصلي بقومه العشاء هي يدل على جواز كل إمام متنفل أما النافلة فيه لأن صلاة الليل مهما نافلة هذا فيه هذا فيه. الاشتراك في المسابقات التي تصفت المحلية مثل المدينة وعكاظ المسابقات بالمال لا لأن هذا يعتبر من الميسر أما المسابقة ما فيها مال ما يبني المال مثل المسابقة للطلبة في المحافظة كذا قطية كذا من قراءة كذا كذا من ذو المدرسة من كذا هذا لا بأس أما فيه تبرز المال أو تشتري جرائد تبرز المال هذا من الميسر. سبحان الله. يقول هل يجوز النظر إلى المباريات التي على شاشة التلفزيون حيث ترى عورة اللاعب؟ لا عورات لا يجوز لا في التلفاز ولا في غيره إلا إذا كان مستور العورات وليس هناك منكر ولا يضع الصلاة. سبحان الله. يقول هل يجوز النظر إلى المرأة الكبيرة التي يتعدى عمرها 50 سنة والتي هي كبيرة في العمر؟ عليها أن تستعفف فالأفضل لها أن تتعشى بل يستفيدون خير لهم وليس بعد النظر إليها إذا كان يخشى فتنة أما إذا دعت الحاجة اللي يعرفها أنها فلانة لأسباب أخرى أما إذا كان النظر يخشى من فتنة فلا فكم من عزيز قد يفتن إليها الناس. تقول توفي والدي وأنا طفلة صغيرة ثم قام عمي شقيق والدي بالزواج من والدتي وجمعني مع باقي أبنائه وبناته الصغار وبعد بلوغنا سن الرشد ذكرت لوالدتي بأن أبناء عمي ليسوا لي بمحارم ويجب علي الالتزام بالحجاب الشرعي أمامهم إلا أنها ذكرت بأن ذلك قد يؤثر على حياتها مع باقي الأسرة ويجب علي عدم الحديث بهذا الموضوع فهل ألتزم بالحجاب الشرعي أمامهم علما بأنهم يعيشون معي في منزل واحد؟ نعم عليك الحجاب وعدم الخلوة لواحد منهم عليك الحجاب وعدم الخلوة لواحد منهم ولو أبت المسلم إنما الطاعة في المعروف. يقول يوجد هناك محطات للوقود تقوم بغسيل السيارة مجانا، وذلك لمن يقوم بجمع عدد معين من الكروت، والكروت لا يتم أخذها إلا بالتعبئة لديهم، فما حكم ذلك؟ إذا كان كل مفيش حرم يموت، إذا كان كل مفيش لا يعطي فلوس يشتري هذا الفلوس ويسلم فلوس لهم فلا حرم يموت. نرى في كثير من المساجد أسطلا للنسايات ويوضع هذا القطل بجانب المصاحف وأمام المسلمين وفي قبلتهم، فما حكم هذا الفعل وهل في هذا امتهان لكتاب الله؟ لا يضع سبحان الله. يقول ما المقصود بأن الله بينه وبين القبلة؟ الله جل وعلا بينهما يا قبلة يتوجه إليه، وهو سبحانه فوق العرش موزن إلى الفرق، لكن معنى أن الله جل وعلا مقابل ابتداء توجهت إليه مخللا وعظما وإن كان فوق العرش جل وعلا. أثابكم الله. يقول امرأة بلغت 80 من عمرها، كانت في مصر وكانت تصوم رمضان وتصوم الأيام التي تحيض فيها من أجل الحياء، وما من شهر لرمضان إلا وتصوم الأيام التي تحيض فيها ولم تقضي الأيام تلك، فما عليها؟ هل تصوم تلك الأيام وقد بلغت 476 يوما؟ فهل تصومها وتطعم عن كل يوم أم ماذا عليها؟ على الصيام والتوبة والإطعام، هل الصيام والتوبة والإطعام. نعم. أسألكم الله. يقول ما رأي سماحتكم في من يسمونهم مهندس الآبار، حيث يقوم الشخص بتحديد مكان الماء في الأرض ووصف باطن الأرض بأن يقول في هذا المكان يوجد ماء على بعد كذا، وتوجد صخور على بعد كذا، أو توجد جثة شخص ميت، وهكذا، مع العلم بأنهم لا يعتمدون على دراسة علمية. وعندما سئل شخص منهم عن كيفية معرفتهم بهذه الأمور قال إن الأرض تنكشف له، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل هذا يدل على أنهم يستعينون بالجن؟ وما حكم الاستعانة بالجن في هذا الأمر؟ إذا على المياه لها علامات، لها علامات مختصة فيهم، تعرف محلات المياه لأنها رأت من الجبال والنبات والهواء، لهم علامات يعرفونها، لكن قد يخطئون، فلا ضرر على أن الاستعانة بالجن فلا. أصابكم الله. يقول من انتقد وضوءه في الطواف وخرج خارج الحرم، هل يعيد الطواف من أوله أو يبدأ من حيث انتهى؟ يعيد الطواف من أوله، من انتقد في الطهارة في أثنائه يعيده من أوله كالصلاة، يعيدها من أوله. يقول من انتقد وضوءه في الطواف وخرج خارج الحرم، هل يعيد الطواف من أوله أو يبدأ من حيث انتهى؟ يعيد الطواف من أوله، من انتقد في الطهارة في أثنائه يعيده من أوله كالصلاة، نعودها من أول. يقول أرجو توضيح هذه المسألة، وهي أن بعض الشباب ذكر أنه يصام يوم عاشوراء من غير يوم قبله أو بعده، وعزى هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية من غير كراهية. الأفضل أن يصام يوم قبله ويوم بعده، لأن فيها في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة قال لا نشق إلى قادر لا أصوم من أفتاته، قال ابن عباس إن على عاشر خلاف اليهود، وروي عنه سورة من قبل علم أبي ليلى صوموا يوم قبله أو يوم بعده، وفي رواية يوم قبله هو يوم بعده، وإن كان في رأس لكن يعتبر الروايات من عند الله، بل السنة هي في معهم خلاف اليهود. أسألكم الله. يقول امرأة ماتت ابنتها وهي تريد توزيع الطعام على من يخرج من المسجد، وتذكر أنها عادة عندهم في مصر تسمى رحمة، فما حكمها؟ وإذا كانت جائزة فهل تصل إلى الميت؟ إذا كان هذا في الموت لا، ليس لها رأس، أشياء هذا بدعة، إلا إذا صدقت على بعض الفقراء عن الميت فلا بأس، صدقت تنفع، أما تخصيص هذه الأيام الموت لتوزيعها على أبواب المسجد فلا بدعة. أثابكم الله. يقول إذا خافت المرأة من تعاقد الحمل عليها، فهل يجوز لها استخدام حبوب منع الحمل أو ترتيب ما يسمى باللولب؟ إذا كان يضرها ذلك ووافق زوجها تفعل الضرر فلا بأس. أسألكم الله. يقول ما الأفضل في صلاة الليل والوتر، هل هو الجهر أم السر؟ الجهر الذي لا يؤذي أحد، الجهر في السنة، صلاة الليل جهرية، لكن إذا كان حول هناك الجهر جهر لا يقبل النوام ليس هو تعالى مسلم. سألكم الله يقول أفلام الفيديو الإسلامية الرسوم المتحركة هل هي جائزة أم محرمة؟ علما تفهم تفهم لا فيديو ولا الآية يكتب المقايا ويدي الناس يقول هذه التفهم. سألكم الله يقول التسبيح بعد الصلاة أفضل برفع الصوت أم بالخفض به؟ الذكر كلها الذكر. يقول ابن عباس رضي الله عنه كان رفع الصوت بالذكر حينما صرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفه بعد صلاة الفجر. لقد استغفر الله تعالى أن يقول اللهم أنت السلام ثم يقول لا إله إلا الله رفع بهذا صوته رفعا متوسطا. بحيث مع صوت الناس يسمع من هذا الباب ذكرهم أنهم سلموا. كتابكم الله يقول وردت آية في كتاب الله أن الجنة فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ومما تشتهي الأنفس الزواج، وقد بشر الرجال في الجنة بالحور العين المقصورات في الخيام، فأجد في نفسي سؤالا يحيرني وهو لماذا بشر الله الرجال بالزوجات الحور في الجنة ولم يبشر النساء، وما مصير المرأة المؤمنة التي تدخل الجنة ولم تكن متزوجة في الدنيا، وما مصير المرأة المؤمنة التي دخلت الجنة وزوجها كان من أصحاب النار المخلدين فيها؟ أهل الجنة لهم ما يستهون. أيها السائل أهل الجنة لهم ما يستهون النساء والرجال. المرأة يستهت الرجل حصل لها أم الرجل يستهى المرأة حصل لها هذه الرجال من الحر أي زيادة هذا فلهم ما يستهون يكفي فلهم ما يدعون لهم ما يستهون كافي في كل شيء الزوجات وأنواع النعيم وأنواع اللذات منها. أسألكم الله يقول كثر الهجوم في هذه الأيام في الجرائد والمجلات على المرأة المسلمة، فما نصيحتكم للشباب المنتجم؟ هذا من دعاة الباطل، هذا من دعاة السفور دعاة الاختلاط، هذا من دعاة النار. هل يعجب العدع الهدى مثل هذا الحديث الثاني أهل النار لم أرهما بعد دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قدمهم فيها وجعلهم بأيديهم بأن يعتقى يدعون إلى النعم صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الواجب على المؤمن الحذر من دعاة النعم. ولهذا قال فيه أن الله لما هم إلا أن تعيدهم الناس جرد من دهى الناس يريس أن تأتيت عن ذات الحديث. المقصود هو الحذر من دعاة الباطل لجميع الوجود. الواجب على ولاة الأمور وضعهم ملأهم. أسألكم الله يقول هل تعتبر قراءة القرآن الكريم في مكان غير مناسب له مثل السوق أو في وسط المجالس إهانة له؟ لا يهدي عنه قراءة المجلس والناس يهدون يهدون القرآن من جالس يهدون يقرأ ما يهدون حتى الزمن يحتاج تغنه ما يهدون. رجل من أهل الطائف يذهب إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام كل يومين أو ثلاثة، فهل يعتمر كلما ذهب أو أن تكرار العمرة في سهل إذا ترى فلا بأس وإن ترى فلا بأس أنا من واحد. أسألكم الله يقول شخص نذر بأن لا يعصي الله وأنه إن فعل معصية معينة فإنه يصوم، ولكن تكرر منه فعل هذه المعصية عددا كبيرا من المرات، هل يصوم أم ماذا يفعل علما بأنه لا يعلم عدد تكرار المعصية منه؟ عليه التوبة إلى الله من التأثير وعليه كفارة اليمين كفارة النار كفارة النار المعصية وقام أثر ثلاث تعصير ما تسلطه أو اعتقد فإن عجل يصوم يصوم عند العجل فمن يمجد يصوم ثلاثة أيام أما مع قدرة يقام أثر ثلاث تعصير أو يكسوه إذا نذر معصية مثل نذر الله يشرب الخمر ثم شربها عليه يتوب إلى الله وعليه أن يكفر كفارة اليمين مع التوبة الحذر ولو كررها كفارة واحدة ما دام معصية واحدة ولا كررها كفارة واحدة فإن كفر في المعاد عليك كفر في جانب. أسألكم الله يقول إذا كان للمسجد بابان ونزعت نعلي عند أحد الأبواب، فلما صليت أردت الخروج من الباب الآخر فأخذت النعال وأدخلتها مع المسجد ولكنها في يدي وخرجت من الباب الآخر، فهل هذا من اتخاذ المساجد طرقات؟ لا حرج لا حرج إلا الحال لا حرج يدخل الباب ويخرج من آخر الباب هذه إلى هذا إلا عذر سبيل. أسألكم الله يقول هل كل حيوانات البحر أكلها حلال أم يستثنى منها شيء؟ صحيح أن طعامها كل حلال. الله جل وعلا قال هي لك سيد البحر وطعامه متعلق وبعضها لم يقل ما حرمه البحر ما حرمه البر حرمه في البحر كالكلب في الزيب ما كان حرامه البر حرمه في البحر وظهر القرآن أن صيد البحر كله حلال وهو الذي يعيش البحر من يعيش البحر. أستاذكم الله يقول ما حكم لبس العباءة المزينة والتي تلبس على الكتف؟ ليس للنساء تلبس الرجال تلبس العباءة التي تلبس إنما تلبس العباءة على الرأس مزينة من الأطراف. نعم عباءة مزينة من الأطراف أيضا إذا كان فيها حكم لا لكن لبسة تلبس الرجال مطلقة لا يجوز. أما لبس العباءة المزينة للظهر سابقكم الله يقول ما حكم جلوس الأخت بين إخوانها وهي كاشفة ولو شيئا بسيطا من قدرها أو تلبس لبسا يظهر مفاتنها كالبنطلون مثلا؟ الواجب عليها السكر عند إخوتها وغيرهم إلا ما أباح الله أن تكشف وجهها والرأس أو الرجل أو اليد لا بأس وإذا رأى بعض الصدر لا بأس لأن من هو الله الصدر من يسره إلى المحارم فلا بأس لكن الشيء الذي قد يسبب فتنة تبتعد عنه ولا مع المحارم. أستاذكم الله يقول قال صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه فمتى يقول السامع هذا الحديث وهل هذا يكفي عن إجابة المؤذن؟ هذا يقال عند الشهادتين يقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول عندها رميت لله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول الله وبعد أفران والأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسيلة والفضيلة يبعث مقالا محمودا الذي وآته إنك لا تخلف منهم. يقول يكفي هذا عن إجابة المؤذن؟ لا يكفي لا الإجابة السلم هذا يقال عند الشهادتين. أسألكم الله يقول بعض الناس يسوق في كلامه جملة سمع الله لمن حمده باستمرار فكلما تكلم قليلا قال وسمع الله لمن حمده أو صلوا على النبي فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ما أعرف هذا أصلا أما الآن بس على النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع يا أيها من صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لكن يقول له سمع الله لمن حمده ما لها صلى الله عليه وسلم إنه يقال أنظرها من الركوع. أسألكم الله يقول إذا قام الخطيب ليوم الجمعة وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه وإذا دعا فهل نقول آمين؟ نعم إذا ثوب المسجد لا تجهر حتى لا تسوس على أحد. أسألكم الله يقول إذا قام الخطيب ليوم الجمعة وصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه وإذا دعا فهل نقول آمين؟ نعم إذا ثوب المسجد لا تجهر حتى لا تسوس على أحد. يقول لماذا سمي ابن تيمية رحمه الله بهذا الاسم وعرف عند كثير من الناس به وأصبحوا لا يعرفون اسمه الأصلي؟ لأنها جدة لهم أم لهم. يقول بعض الناس أن الأذن حينما تصدر صوتا أن أحدا يغتابك وعندما ترف العين أن ملك الموت قد أتى عليها وحين يشعر الإنسان بحكة في يديه أن أحد سيأتي ويسلم عليه أو أنه سيعطيه أحد مالا فهل هذا صحيح؟ لا أعرف هذا أصلا هذا من الخرافات. أسابكم الله يقول بعض المصلين هداهم الله يحجزون مكانا في الصف الأول إما عن طريق وضع سجادة أو كرسي فما حكم ذلك وهل يدخل تحت الحديث الذي في سنن النسائي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث منها أن يوطن الرجل المقام للصلاة كما يوطن البعير؟ لا يجوز هذا المكان المنتبع مكان المسجد وحلقات العلم ونفر ما يجوز أحد. امرأة لم تكن سهر رمضان وذلك لمرض بها وكبر سن فقام أحد أبنائها بإخراج الكفارة عنها ولكنها قامت القضاء لسهر رمضان فهل عليها شيء في ذلك وما الذي كان الواجب عليها مع أن حالتها قبل القضاء كانت جيدة؟ عليها القضاء والصدقة صدقة يجب قبولها من صاحبها يجب أجر إن عليها القضاء إذا كانت تستطيع القضاء ومن سيقول الله جل وعلا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من الجنة أما إذا كان مرض لا يرجى فلا تستطيع معه القضاء أو تبرك الهرم لا تتقنه طبعا لا تتقن المسكنان فيه. أتابكم الله. يقول: ما حكم من مات عنها زوجها وهي امرأة كبيرة في السن وقد مات زوجها من قبل سنتين، هل تحد مع أنها كبيرة في السن؟ وما الواجب عليها في هذه الحالة؟ وما حكم الحداد عليها في هذه الحالة؟ عليها الإحداد والعدة ولو كان في أمية سنة، عليها الإحداد والعدة أربعة عشر عشر مع ترك الزينة والطيب والسهل والحلم إياه. أعظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: هل يجوز في مثل هذه الأيام القنوت في صلاتي الظهر والعصر؟ أمر ولي الأمر القنوت للدعاء لإخواننا المسلمين الدعاء في الظهر والعصر والمغرب وليس والغرب في الأوقات كلها، لكن أفضلها الفجر في أول النهار إلى الفجر من عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ورفع رأسه ورفع من الركوع الركعة الأخيرة دعا على جماعة من كفار قريش، وثبت أنه دعا في المغرب وليس في العشاء وليس في الأوقات الخمسة وله الله. أثابكم الله. يقول: حدث علي حادث تصادم سيارتين وكنت قائدا لإحدى السيارتين ونتج عن الحادث وفاة الشخص وألزمت من الخطأ 25% من الحادث، فهل علي كفارة عما ذكرت؟ وإذا كان علي كفارة فما مقدارها؟ نعم أنت قامة هي عجزت في شهرين متتابعين، لأن الخطأ حصل، قد الخطأ حصل بالمشاركة وعلى الطرف الثاني كذلك. أسابكم الله. يقول: ما صحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نصه عشرة تمنع عشرة، سورة الفاتحة تمنع غضب الرب، وسورة ياسين تمنع عطش القيامة، وسورة الدخان تمنع أهوال يوم القيامة؟ ما له لها الله له موضوعات. أسابكم الله. يقول: ما الذي يخرج صلاة الفجر من الافتراش في التشهد الأخير عن بقية الصلوات التي يسمى الافتراش فيها؟ لأنها لا لا لا لا دواء من الدواء الذي كان يختلف في الثلاثين في الأخير من الرباعية في الثلاثية عند الثنائية في الجمعة، والفجر الأفضل عدم الافتراش عدم التورط الجلسة مختلفة على الجهة اليسرى فجلسة بين جلدتي. أثابكم الله. يقول: شخص قدر الله عليه بعدم الولد وله أخ رزق من الولد الكثير، فاتفق الأخ مع أخيه المقيم في دولة أخرى أن تحضر زوجته للولادة ويسجل الولد باسم الأخ المقيم وباسم والده الأصلي في بلد والده، فما حكم ذلك؟ لا لا لا يسجل الأخ المقيم في كل مكان إن شاء الله على عين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إسقاط الجنين الذي بلغ 5 أشهر إذا كان هناك ضرر على أمه إذا هي أنجبته، وهل يعد ذلك قتلا للنفس؟ إذا كان يخشى على أمه ضررا كبير وإلا فلا فعالج، أما إذا كان يخشى ضررا كبير على أمه خالها الموت فهي أعلم بإسقاطه لعله يسقط حيا، لأن سقط منه فلا بأس، لأن حياة أمه مقدرة عليه. يقول لي ابن عم يدرس في مدرسة، ومدير المدرسة كان يسب الدين ويسب الدولة، ومع مدير المدرسة مدرس آخر هو زميل لابن عمي ومشترك معه في السباب، وقد تم التحقيق مع المدير والمدرس وأتى دور الشهود، فيسأل هل يشهد بما سمع مع أنه يخشى أن يضيع مستقبلهما ولهما أولاد، فهل يبرئ ذمته ويشهد بالحق أم يجامل؟ الذي يسب الدين يرتد عن الإسلام ولا يجب السكوت عنه، يجب الرفع عنه للإنارة والمحكمة والهيئة، ولا يجب السكوت ولا المداهنة، هذا شره عظيم وبلاءه كبير، فإن سب الدين أو استهزأ بالدين فإنه كافر مرتد عن الإسلام. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فلا يجب السكوت عنه ولا تعطي عليه، بل يجب إظهار أمره ورفع أمره إلى المحكمة والإنارة والهيئة حتى يراه وحتى يدعى ما يجي شرعا. أسابكم الله. يقول: إمام صلى بالناس وهو على غير وضوء، فهل يعيد الصلاة وحده؟ إذا ما علم إلا بعد الصلاة يعيد هو لا يعيدون، إذا صلى ولم يعلم بالحدث إلا بعد الصلاة يعيد ولا يعيدون، أما إذا علمه في الصلاة يستخف يقدم واحد منهم يصليهم يتممهم ينفتل. أسابكم الله. يقول: نذرت أني إذا ترقيت إلى رتبة رئيس رقباء أن أعتمر في كل شهر مرة، هل أوتي بالنذر أو علي كفارة؟ نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، يعني كان فيه ذمه. كتابكم الله يقول هل هناك حد محدود بين العمرتين أو يجوز لرجل أن يعتمر بعد كل 3 أو 4 أيام؟ ما ورد حد من العمرتين، الرسول قال العمرة كفارة لمن بينهما، فلم يرد تحديد، لكن بعض السلف كره الموالاة بينهما وليس عليه دليل. عائشة رضي الله عنها اعتمرت مع حجتها واعتمرت ليتبع